لا سيبها خلاص مش عايز. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ أولا بس بشوف موضوع الواجبات. إسلام الواجب. طيب صعب. لا مش هينفع. محمد انت بعته خالد يحيى احمد عمرو عرفان انت مضين ظروفك. احمد بعته الواجب سواء كده. ها سمعني سامع ماشي. ما هو الغيب يا جماعة، الغيب احنا بنقول الغيب بيبدأ يسمع المحاضرة ويعمل الواجب. يعني غيب يعني ايه؟ غيب يعني مش حركته بقى تقعد كده خلاص انا غيب لا ما ينفعش. غيب يعني تسمع المحاضرة وتحيد الواجب. طيب محمد بعته احمد ليه؟ ابراهيم ها؟ انت كده مره فاتت؟ لا ما جيتش. ليه طيب؟ طيب طب ايه محمد اكتب عندك يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: المسلمون على شروطهم. المسلمون على وعليك السلام عليك. وقد اتفق المجلس على أن من لم يأتي بالواجب بالتكاليف الأسبوع القادم سوف يتم تنحيته من المجلس. وإن تغيب لغير عذر لمرتين متتابعتين فسوف يتم حجبه عن باقي الدروس. أي حد يكون عنده مخالفة في الشرط ده؟ أي حد عنده مثلا مناقشة أو تعقيب؟ طيب هكذا اتفقنا بنص نبوي المسلمون على شروطهم. وربي أنا كنت جاي النهاردة، اللي مش جايب يا جماعة خلاص إما ينصرف ومع فروض اللي جوه مع نفسه. ماشي يا إسلام. أنا إبراهيم. إبراهيم خالد أنت جيت مرة فاتت؟ لا اتفع عشان الصوت خلاص يا أحمد. يبقى كده اتفقنا خلاص. أخونا محمد كتب الجلسة جزاه الله خير، كتب الاتفاق كله موافق ولا حد عنده؟ لا خلاص. قلت له انت غايب لاي عذر ولا بغير عذر؟ قلت له انت غايب لاي عذر. العذر القهري بقى. طيب لو سمحتم يا جماعه، انا كل مره اقول الكلام ده لو سمحتم ما تحرجوا ليش. ف اللهم صل. قال الناظم رحمة الله عليه ولا شبابين ومن أول كده. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وصلي على محمد خير نبي الرسل ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرق وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل مع الرتبة الحسن قصر كثر قصر فهو الضعيف وأقساما كثر وما أضفته إلى الأصحاب منه وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والحسن المعروف طرقا وغلت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عرضة الحسن قصر فهو ضعيف وأقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وكل ما عرضة الحسن قصر وكل ما عرضة الحسن قصر فهو ضعيف معنعن كعن سعيد عن كرم ومهام وفيه رو الدم يشم عزيز مر اثنين او ثلاثة مشهور مر فوق عن ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومهام وفيه رو الدم يشم ومسلسل كل ما على وصف الاثى مثل ما والله ارماني فتى كذاك قد حدثني قائمة او بعد حدثني كتاب السم وكل ما قلت رجاله على وضبه ذاك الذي قدمه. هذا هو البيت الذي يكون الكلام عنه في درس الليلة. وكل ما قلت طبعا بدون تشكيل قد تقرأ قلت أو قلت وكل ما قلت من القلة وكل ما قلت رجاله على وضبه ذاك الذي نزل. الكلام هنا عن في هذا البيت عن القسم الثالث عشر والرابع عشر من أقسام الحديث. القسم الثالث عشر والرابع عشر من أقسام الحديث. هنا الكلام عن صفة تتعلق بالسند وهي العلو والنزول. لا شك أن العلو في السند شرف عظيم كان يسعى إليه الأئمة، وكانوا مما يؤثر عنهم أن العلو شرف وأن النزول شؤم. ويحيى بن معين على مرض الموت في مرض موته لما قيل له ماذا تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي. وكان يقول أيضا النزول قرحة في الوجه. وقال علي بن المديني أيضا في هذا المضمار ويوضح شرف العلو، قال الإسناد النازل شؤم. الإسناد النازل شؤم. إذن فالعلو منقبة عظيمة كان يسعى عليها الأئمة. العلو نوعان، اقتصر الناظم في هذا البيت على نوع واحد فقط. العلو نوعان، اقتصر الناظم في هذا البيت على نوع واحد فقط. فالعلو هو علو صفة وعلو عدد. العلو علوان قسمان، علو صفة وعلو عدد. النظم هنا اقتصر على ايه؟ العلو العدد. قال وكل ما قلت رجاله العلى. فالعلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. وهناك تقسيم اخر، يعني احنا لو قسمنا العلو له تقسيمان ألف وباء. ألف يقال مين؟ طيب ماشي. علو عدد وعلو صفة. التقسيم الآخر يقال علو مطلق وعلو مقيد. خلاص نقعد واضح زي ما احنا واضح ماشي. يبقى عندي التقسيم، تقسيم العلو نوعين. تقسيم علو النوع الاول، تقسيم الاول علو عدد وعلو ايه صفه. هناك تقسيم اخر قال علو مطلق وعلو مقيد. كما ذكرنا ان المصنف هنا اقتصر فقط على ايه، على علو العدد. العلو العدد الذي يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أقل من الرواة، وكلما قل الرواة في العدد في السلسلة صار هذا علوا، وكلما زاد العدد صار هذا نزولا. طيب، ولا شك أنك كلما اقتربت أو كلما اقترب الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقترب من شمس النبوة، يعني يقترب من مصدر الشرف والرفعة. فالعلو كما ذكرنا له تقسيمين، التقسيم الأول له تقسيمين، التقسيم الأول علو. طيب جماعة أي تلفون طيران؟ طيب إذن التقسيم الأول عندنا علو وعدد وعلو صفة. علو وعدد هو قلة الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلة العدد عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرواة يسعون إلى هذا القسم، وهذا شرف عظيم كما ذكرنا، وهذا شرف عظيم كما ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا النوع لما جاءه ضمام ابن ثعلبة. أتى ضمام ابن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، زعم رسولك أن الله افترض علينا كذا وكذا. فضمام ما اكتفى برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أتى بنفسه ليسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تكتفي بقول من أرسلته إليك؟ لا، وإنما أقره على ذلك. فضمام طيب فضمام لم يكتفي بمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى بنفسه فقال: يا محمد أو يا رسول الله، زعم رسوله. كلمة زعم طبعا قد في المعنى الدارج زعم من الشيء الذي يكون على خلاف الحق، فلان يزعم من الزعم الذي يكون على خلاف الايه الحق، ولكن استعمال كلمة زعما هي أوسع من ذلك، تستعمل في كل ما يقال سواء كان بحق أو بغير حق. فهنا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من جاءه بنفسه ليسمع بنفسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على شرف العلو حديث تميم الداري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما حدثني به. الصاحب الوحيد، الصاحب الوحيد الذي قال، الذي روى عنه النبي، انت متخيل؟ ها، الصاحب الايه الوحيد الذي روى عنه النبي، يعني ايه الاصل ان النبي يروى عنه، لا يروى عن الصحابي. طيب، لكن الصاحب الوحيد، وهذه منقبة، الصاحب الوحيد الذي روى معايا خالد معايا أكيد ها، الصاحب الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو تميم الداري. لما حدث تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع له في جزيرة في نحاية الشرق المشرق، صعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الايه الدجال والجساسة، حديث مسلم وان كان قد تكلم في سنده. فالنبي صعد على المنبر وقال: حدثني تميم الداري. ها، وهذه كما ذكرنا الصحابي الوحيد الذي حدث عنه النبي. الشاهد من الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتميم: حدث الناس بما حدثتني به، حدث الناس بما حدثتني. وما جه الدلالة؟ النبي لم يخبر الناس بل نسلم ها نسلم كان يرشد إلى الأفضل والأعلى ها. قال يا تميم أنت الذي رأيت فحدثهم ليكون الأمر بينك وبينهم مباشرة بلا واسطة بلا واسطة. لكن طبعا نسلم هو الذي حدث بعد ذلك برغبة من ها برغبة تميم الداري. أيضا مما يدل على شرف العلو وأهمية العلو عندنا أبو أيوب الأنصاري كان بإمكانه في المدينة في بيته وسط أهله أن يتلقى الحديث من صاحب عن صاحب عن صاحب، وإنما رحل إلى مصر ليسمع حديث من ستر مؤمنا إلى آخره من عقبة بن عامر. عقبة بن عامر صاحب يروي الحديث وقد حدث به في المدينة، ولكن لما سافر إلى مصر كان بإمكان أبي أيوب أن يروي الحديث عن رجل من الصحابة عن من؟ عن عقبة. لكن ما ارتضى أبو أيوب إلا أن يسافر ويشد الرحلة بنفسه إلى مصر ليسمع الحديث من من؟ من عقبة بن عامر. جزاكم الله خيرا، أحصل عليكم أحصلت علينا، الله يحفظك وبارك فيك. طيب يا جماعة، فأبى إلا حديث من ستر مؤمنا ستره الله، حديث مشهور باسم حديث ستر المؤمن. فرحل بنفسه إلى مصر ليسمع الحديث، ليسمع الإيه؟ وهذا يعني الله جل سماه فلولا نفر من كل فرقة. كلمة نفر دي تستعمل في الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، فالله استعملها في طلب العلم وفي الرحلة في طلب العلم. ذلك الحاكم بيذكر في كتابه كتاب علوم الحديث بيقول قال يزيد ابن هارون لحماد ابن سليمان لحماد ابن زيد قال له يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ من السائل؟ يزيد ابن هارون بيسأل من؟ حماد ابن زيد، بيقول يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أهل الحديث لما طلب الحديث والساعون في طلبه هل ذكر الله أهل الحديث في القرآن؟ قال له حماد بن زيد نعم، ألم تسمع إلى قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ قال هذا بفصل بقى الآية هذا في من طلب العلم ثم رجع به إلى من ورائه ليعلمهم إياه. فجعل هذه الآية في من يسعى لطلب الحديث، يسعى لطلب الحديث. الشاهد من ذلك أن طلب الحديث وطلب العلو شرف عظيم كما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة، والإجماع دل على ذلك. قال ابن طاهر أجمع أهل النقل على أن طلب العلو يمدح، إذ لو اقتصر على سماعه بنزول لم يرحل منهم أحد. يعني كل راوي في بلده يقتصر على من عنده لم يرحل أحد. والرحلة سنة. الرحلة ما معنى الرحلة سنة؟ الرحلة في طلب الحديث سنة عن السلف. لذلك في كتاب اسمه رحلة في طلب الحديث لمن؟ الرحلة خطيب بغدادي ها؟ وكما ذكرنا بقى قبل قصص، فاكرين قصة ألا تأتينا باللحم المشؤوم؟ ها ألا تأتينا باللحم اللي قلنا قبل كده صح؟ اليقطين المبارك. رحلة أبو زرع لما كان معه صاحب وخرجوا في طلب الحديث والأكل معهم انتهى وأصابهم الجوع فنزل على رجل فكان في كل يوم يطعمهم اليقطين، يقول كل من اليقطين المبارك. ليه المبارك؟ طيب عشان مذكوره في القرآن، فانبتنا على شجرة من ايه؟ يقطين. فكل يوم يقولون كله من اليقطين اللي ايه. وقال ابو زرعة فضاق صاحبي زرعا، يعني خلاص كل يوم يقطين مبارك. قال الا تأتينا باللحم المشؤوم وكله من يقطين احنا عايزين لحم بس حتى لو كان مشؤوم ائتنا الا تأتينا باللحم المشؤوم. معايا خالد؟ خد بالك. نعود فنقول ان العلو شرف سعى اليه السلف، والعلو علوان، علو عدد وهو قلة الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، كلما قل الرجال كان هذا أقرب إلى قبول السند، كلما قل رجال السند، كلما عنوان الدرس العنوان بيتكلم عن العلو وأن العلو علوان، ثم يعقب الكلام في الكلام عن الحديث الموقوف ثم الحديث المرسل، هذا درس الليلة إن شاء الله. ما الفائدة اللي قلناها دلوقتي؟ كلما قل الرجال كان هذا أقرب إلى قبول السند. نعطي مثال، لو عندك مثلا في الفصل مثلا 10 طلاب، هل الشغب الذي يحدثه 10 كالشغب الذي يحدثه 3؟ كلما زاد العدد زاد إيه؟ الشغب والأخطاء من الطلاب، ها في 10 غير 3. طيب نفس الأمر كده، كلما زاد عدد رجال السند كلما زادت احتمالات الخطأ، هذا قد يخطئ، هذا قد يهم، هذا قد ينسى، ده في العلو الايه النازل. وكلما قل الرواة كلما قلت نسبة الايه الخطأ، فالخطأ من 10 او احتمالات وقوع الوهم النسيان الخطأ التدليس من 10 كوقوعه من 3، هذا هو. فمن مميزات علو السند انه كلما قل عدد الرجال في السند كلما قلت احتمالات الايه الخطأ. فحينما تبحث في سند سنده من 3 ألف عن باء عن جيم، فهذا يكون أقرب إلى أن يقل أخطاؤهم بخلاف 10. والأمر ليس قاعدة ولكنها أمر إيه أغلبي نسبي، بمعنى إيه؟ بمعنى قد يكون 10 ثقات ها أفضل من 3 ضعيف عن ضعيف عن ضعيف. طيب أنا بقول برضو إيه، لكن الأمر العام والأغلب، لكن ليس قاعدة، ولكن الأمر العام والأغلب أنه كلما قلت رجال السند كلما قل رجال السند كان هذا أقرب إلى قلة الأخطاء وأقرب إلى القبول والصحة. فإذا روي حديث بسند فيه 5 يختلف عن حديث فيه سند فيه 10. طيب ولكن كما ذكرنا لا يلزم، لا لا لا لا يلزم من علو السند أن يكون صحيحا، ولا يلزم من النزول أن يكون ضعيفا. فقد يكون السند عالٍ، قد يكون عاليا برواية 3 وهو ضعيف عن ضعيف عن ضعيف، وقد يكون برواية 10 ولكنهم ثقات، فيكون النزول هنا أعلى من أو أفضل من السند الايه العالي. طيب النوع الثاني من العلو هو علو الصفة، علو الايه علو الصفة. وعلو الصفة هنا هذا ما ذكر لم يذكره المصنف، لم يذكره المصنف. علو الصفة أن يكون من يروي الحديث في أعلى درجات الضبط والعدالة دون النظر إلى عددهم، دون النظر إلى عددهم. فإذا روى ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ثبت عن ضابط، نعم السند نازل ولكنهم ثقات، فلا يضرهم كثرة عددهم لعلو صفتهم، لا يضرهم كثرة عددهم لعلو صفتهم، فهذا يسمى علو الصفة. فعلو الصفة النظر فيه إنما يكون إلى النظر فيه يكون إنما قدر حميد أسرى كذا. أحمد آخر مرة تيجي بعدية، ماشي بعد ما معلش وأنا آسف، آخر مرة تيجي بعدية. فضل أستاذ بنقول ايه، بنقول ان الامر هنا في مسألة علو الصفة بيكون السند رواته كثر، يعني ممكن تلاقي في مثل كما ذكر النسائي بيقول ان من اكثر الاسانيد نزولا حديث روي النسائي في فضل قل هو الله احد فيها 10 رواة. فبيقول النسائي ان حديث في فضل كل الله احد هذا من اعلى من من من اكثر الاسانيد نزولا فيها 10. فقد يكون السند نازل يعني روايته كثر ولكن روايته من الضبط والثقة بمكان، يعني واحد يروي عن 2 عن 3 عن 4 السند في اتصال في ضبط في عدالة كالذهب. فهل هذا يضره أن السند نازل؟ لا، فإن نزل السند في العدد فقد ارتقى به من ناحية الصفة، فهذا يجبر النزول. علو الصفة يجبر النزول، علو الصفة يجبر النزول. أنا قلتها مرتين، أنا عدتها مرتين. التقسيم الثاني للعلو، عندنا علو مطلق وعلو إيه؟ مقيد. العلو المطلق لما يقال سند عالي، يعني دون أن يقيد بشخص، لما نقول سند عالي الذهن على طول حيتوجه أن هذا السند قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقال سند عالي من أول وهلة، ها أصبح كلمة علو أن سند عالي على الإطلاق، ها فالسند العالي عندما يطلق كلمة عالي الذهن يفهم مطلقا أنه إيه؟ قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مطلق لا يحتاج إلى أن نوضح، ها من أول وهلة تفهم أن لما يقال هذا سند عالي أي بينه وبين سلم مثلا ثلاث رواة، يقال مثلا ثلاثيات البخاري، ثلاثيات أحمد. ما معنى ثلاثيات أحمد؟ بين أحمد وبين سلم ثلاث. طيب ده اسمه علو إيه؟ علو أو مطلق. أما العلو المقيد فهذا يكون علوا بالنسبة إلى مصنف أو بالنسبة إلى إمام، يعني قد يتمدح الله فيقول بيني وبين سفيان ثلاثة، ده اسمه علو إيه؟ مطلق. علو إيه؟ ها؟ لا مقيد. لما؟ بيني وبين سفيان، بيني وبين البخاري، بيني وبين سعيد المسيب، يبقى ده علو مقيد، أي بالنسبة أن الراوي بيفتخر أنه بينه وبين إمام أو صاحب كتاب أو تابعي أو مصنف كبير، بينه وبين هذا الرجل رواة قليلون، ده اسم علو إيه؟ مقيد. لما يتعلق في الكلام عن العلو ذكر مسائل الثلاثيات، مسائل الثلاثيات. معنى الثلاثيات كما ذكرنا أن يكون بين صاحب الكتاب والمصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. هل في البخاري ثلاثيات؟ نعم، عنده 22 حديث في البخاري جاء من خمسة طرق. تفضل عبد الرحمن. اخرت ليه عبد الرحمن؟ تروحت وجيت؟ مش كنت معايا جيت بدري؟ تروحت وجيت تمام. بعد كده ما حدش يخش بعديه، ده الساعة 10 بعد كده. البخاري فيه ترق فيه 22 حديث ايه من الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات يا جماعة؟ فضل فضل فضل. بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. مسلم ليس عنده اسناد ثلاثي، وكأنه وقف على ثلاثيات ليست على شرطه، فليس فيه اسناد ثلاثي. عند أبي داود أيضا ليس هناك اسناد ثلاثي. عند الترمذي اسناد واحد فقط ثلاثي، من طريق شيخه إسماعيل، من طريق شيخه إسماعيل ابن موسى الفزازي، عن عمر ابن شاكر، عن أنس. السؤال ده هيجي في الواجب. عند الترمذي اسناد واحد ثلاثي، يرويه الترمذي عن شيخه إسماعيل ابن موسى الفزاري، عن عمر ابن شاكر، عن أنس. بين الترمذي وبين النبي كم؟ ثلاث. ده اسمه اسناد ايه؟ ثلاثي. كم اسنادا ثلاثيا للترمذي في سننه؟ واحد. عند النسائي ليس عنده اسناد ثلاثي. عند ابن ماجه خمسة، وكلها ضعيفة، كل ثلاثيات ابن ماجه ضعيفة. طيب هم خمس احاديث ولكنها ضعيفة، من طريق شيخه جبارة ابن مغلس او ابن مغلس، عن كثير ابن سليم، عن انس. ده اسناد ثلاثي برضو حيجي في الواجب برضو. طيب احنا بالنسبة لسه جاي دلوقتي يا اخوانا، لحظة لسه جاي متأخر. احنا كتبنا اخونا محمد كتب في الجلسة النهاردة ان المرة الجاية ما حدش هيجلس من غير واجب، ما بعت الراجل احمد خلاص احنا كتبنا المصنوع على شروطه. فلو تكرمتم عشان الامر يكون واضح مش هنسمح بجلوس اي شخص الا بالواجب. لو في اجحاف قولوا لي احنا نلغي الشرط. الكلام ده هيتطبق يوم السبت كمان في القواعد الفقهيه من قواعد ايه درس القواعد الفقهيه هيتطبق ان شاء الله. ابن ماجه بيروي بسنده عن شيخه جبارة ابن مغلس عن كثير ابن سليم عن أنس مرفوعة. وهذه خمسة أحاديث عند ابن ماجة لأن شيخه جبارة ضعيف. أحمد في 332 إسناد ثلاثي عند أحمد في المسند. شرحها السفاريني في كتابه شرح ثلاثيات المسند. أحمد عنده 332 نأتي على الجانب الآخر السفاريني في كتاب سماه إيه؟ شرح ثلاثيات المسند. على الجانب الآخر بقى نأتي إلى الأسانيد النازلة. كما ذكرنا العلو نذكر ليه النزول. الأسانيد النازلة أنزل ما في البخاري أنزل ما في البخاري إسناد تساعي. اكتب يا عبد الرحمن معك ألم معك الرصة اكتب لك ليه طب وليه طب مش عايزينك تتعب بس. أنزل ما في البخاري إسناد تساعي يعني تساعي يا جماعة بينه وبين السلام تسعة رواة. هو حديث ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. أنزل ما في الكتب الستة حديث عند النسائي حديث في فضل قل هو الله أحد. فيه كم راوي؟ لا في 11 راوي كمان 11 راوي يعني اللي عايز يكتبه كده من باب الاستزادة. قال النسائي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن مش انت حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى كتبته طبعا صح عن امرأة عن أبي أيوب مرفوعا قل هو الله أحد ثلث القرآن. طيب خالد اصحى خالد ده أنزل ما في الكتب الستة حديث عند النسائي. طيب طبعا لا شك أن ثمرة البحث عن الأسانيد العالية أو النازلة هذا كما ذكرنا سعي طلاب الحديث وثمرة فؤادهم. فالعلو شرف كما ذكرنا وكفى بالراوي شرفا أن يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فما الذي رفع رتبة الصحابة؟ قربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لأحمد في أناس يقارنون بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز لقال ساعة رأى فيها معاوية صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر وأهل بيته. أنت متخيل لما صلى الله عليه وسلم لما حنظلة يضيق عليه صدره فيقول فيمشي يوما فيقابله أبو بكر فيقول ما لك حنظلة قال نفق حنظلة ما لك لما تقول ذلك يقول إن نكون عندنا سلم فيذكرنا بالآخرة فتدمع الأعين وترجف القلوب. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأولاد تغيرت قلوبنا فسمى هذا إيه نفاقا. فيقول أبو بكر وأنا مثلك يا حنظلة قم بنا إلى رسول الله. هو ده الشاهد قم بنا إلى صلى الله عليه وسلم. فعند المضايق والملمات عندهم من يلجؤون إليه قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم لهم والعلماء ورثت الأنبياء. لذلك عند المضايق لابد من اللجوء إلى العلماء تركا إليهم، تجلس عندهم بالركب. ابن القيم كان بيقول كانت تكون بي الضائقة فأذهب فأرى صفحة وجه ابن تيمية فيزور ما بي، لا نتبرك بأحد ولكن لبركة علمه وحسن سمته. العالم يعلم بلفظه وبلحظه، باسمه وبرسمه. طيب، فإسقاط العلماء هذا ديدا أهل الباطل، لأن إسقاط العلماء إسقاط للشرع، فإنهم يعثر على واحد منهم يكون يعني منافق عليم النفاق، عليم اللسان يجادل بالقرآن لكن لا يستطيع أن يتحدث في القرآن ولا في النبي، فيقضح في نقلة الدين، ما استطاع أن يقضح في الأصيل فيقضح في الوكيل. والقضح في الوكيل قضح في الأصيل، لأن العلماء ورثت الأنبياء ولحوم العلماء أسمومة. لا ندعي تقديسا ولا عصمة لأحد، كل له عليه، ولكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ليس في ديننا تقديس الرهبان ولا الأحبار، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، الموقوف. قال المصنف أو الناظم رحمة الله عليه: وما أضفته ولا أضفته؟ وما أضفته، أي هو يخاطب، أي أيه الراوي، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. موقوف زك. هذا القسم الخامس عشر من أقسام الحديث التي ذكرها المصنف. ما شرطية أضفته، أي أيها الراوي، إلى الأصحاب عند الإطلاق. الصاحب هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصاحب في الشرع يختلف عن الصاحب في اللغة، فالصاحب في اللغة كل من صاحب المرء على دين خليله، فينظر أحدكم يعني على دين خليله، يعني على دين خليله يطلق الدين بمعنى الخلق. ها، يطلق الدين بمعنى الخلق، ردوا علي، يطلق الدين بمعنى ليه؟ الخلق. إذن من سب الدين هو إنما يقصد الخلق، صح الكلام ده؟ ليه يا أحمد طه؟ لحظة واحدة، أنا بدي مقدمة ثم نتيجة. في الشرع يطلق الدين بمعنى ايه؟ الخلق. الدليل الدين يا جماعة، الدليل يا جماعة، المرء على دين ايه؟ يعني على دين خليله الخلق. اذا الدين يأتي معنى الخلق، فيأتي شخص يسب الدين ويقول يقال هذا سب الخلق وليس الدين، لان الدين في الشرع يأتي معنى الخلق. كيف يرد عليه؟ تفضل. لا لا لا، تفضل عمرو. شفت الاصل ان الدين يطلق على الدين المقصود بالدين الشرعي. لا لا، ما كانش على حكم سب الدين، كلام على الذي يتذرع فيقول ما قصدت سب الدين، انما يقصد سب الخلق، ويقول احدهم ان الذي يسب الدين فيها تفصيل، ان اراد الدين فكافر وان اراد الخلق فليس بكافر. كيف ردوا عليه؟ فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. جمع دين عام، ومين بيسب الدين غير الأراذل؟ هل هؤلاء يعلمون أن الدين يطلق ورد الخلق؟ بس كده، بس كده لحظة، هما يعرفوا أن الدين يطلق ورد الخلق؟ ها؟ ممكن يكون طلب العلم ما يعرفش أن الدين يطلق مثلا إلا ما يأتيه الدليل. هو اللي في الناس العوام، آسف يعني، بيعرفوا ان من من من مستخدمات كلمه الدين تستخدم ورد بها الخلق، يعرفوا الكلام ده؟ ما تردوا يا جماعه، يعرفوا هو الدين عندهم هو ايه؟ دين الشخص. طيب، الله اعلم. شوفوا ما عندهم، الناس اللي بيكون في الدين كفر، امال أنا كنت فعل كده، أنا كلام على إيه؟ لو أتى من يقول ننظر إلى إلى إلى إلى إلى حاله وماذا يقصد؟ إذا كان بيقصد الخلق الشخص الذي سب له الدين، أو مثلا عايز سب مثلا للسيارة أو للجماد، أو إن قصد الخلق أو إن قصد الدين، كلام طبعا ده تفضل. لا الا ما فيش حاجه اسمها ناس ان هذا كفر. ها في فرق بين الغضب والنسيان. ما موسى القى الالواح، الالواح كان فيها ايه؟ ها لو ان احد رمى المصحف، تفضل، لو واحد رمى المصحف، ما هو وصل موسى الى غضب؟ انت متخيل لما يرى اناس نبهم على عينه يعبدوا عجل؟ انت متخيل مثلا كده؟ يعني ربنا عافينا، انسان اخ مش نبي، اخ يعود لبيته مثلا بعد سنه الى اهل بيته حاطين بوزة في البيت، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ الله عفو الحافية لا ياخد بوزة او هيمد بوزة حيوان عملية. وإن من شاء الله لا مثل هذه الأمور لا لا لا يتصور فيها الانسان. تفضل يا احمد، تفضل. الشيخ اللي هو قال الجمادات يعني ده معلوم من الدين بالضروره، معلش معلش ايوه الذنب الشخص معلوم من الدين بالضروره، لكن ذنب الجمادات ممكن يكون في شبهه ليه وتطبق قاعده ممكن ممكن الصاحب. طب مش تفضل. الصاحب عند الاطلاق في الشرع هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد في طب يا جماعة، طب حد من له قوم له بس كده فضل. فالصاحب في إطلاق في الاصطلاح هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى النبي، خلي بالك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ولو تخللت في ذلك ردة على الراجح. فكل من لقي النبي، لم نقل رأى لئلا يشكل علينا به الصحابي إذا كان لا يرى وهو مثلا ابن أم مكتوم، فيقال كل من لقي النبي، فالمطلق اللقاء سواء رآها أو إيه، أو يقال كل ما اجتمع، كل من اجتمع مع النبي سواء لقي أو اجتمع. ها من اجتمع بالنبي يبقى يشترط أن هذا الذي رأى النبي يراه بعد أن صار نبيا، لأن لو أن رجلا رأى النبي بمكة قبل مثلا البعثة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل بعد ذلك أسلم وهاجر فوجد النبي قد مات، ما هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى صاحب؟ يسمى إيه بقى؟ مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي. طب لما لا يقال صاحب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما رآه قبل أن يكون نبيا، وذكرنا أن تعريف الصاحب كل من لقي النبي، لم نقل مثلا محمدا، كل من لقي النبي، ها ما قلنا كل من لقي محمدا، بل صلى الله عليه وسلم، بل كل من لقي النبي، إذن لابد أن يلقاه حال كونه نبيا مؤمنا به. نعم، لأنه رأى قبل أن سلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أن سلم نبئ، أن سلم رسول ونبي، نبئ بإيه؟ شو أدرون خالص، نبئ بإيه؟ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فينزل تحت ذلك من ورقة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه مؤمنا به، لو أن رجلا رأى النبي بعد بعثته، نعم رجل رأى النبي بعد بعثته، ولكن لم يكن رجل مثلا من أهل مكة رأى النبي بعد بعثته ولكن لم يؤمن به، لم يؤمن به. طيب، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل بعد ذلك هاجر بعد وفاة النبي، فهل ده يسمى صاحب؟ لا، يسمى مخضرم. لما؟ رغم أن هذا الرجل رأى النبي بعد بعثته، يعني في المثال الأول قلنا رجل رأى النبي قبل بعثته، المثال الثاني رآه إيه؟ بعد بعثته، لكن ها لم يؤمن به وآمن بعد موت النبي، فهذا يسمى أيضا إيه؟ يبقى المخضرم له حالان. صعبة يا صح؟ صعبة. ها؟ يعني تركيز بس. زيد من الناس رأى النبي قبل بعثته، طيب، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص وزيد هاجر بعد ذلك وما رأى النبي، هذا يسمى إيه؟ مخضرم. زيد هو رأى النبي بعد بعثته، نعم، ولكن لم يؤمن به، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومات، وهاجر الرجل بعد ذلك وما رأى النبي، يسمى أيضا إيه؟ مخضرم. إذن الشرط في الصاحب أن يكون رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يضره، وعلى الراجح يعني إن تخللت ذلك ردة، إن هذا الرجل الذي من الصحابة، مثلا كم أناس من الصحابة بعد وفاة النبي قد ارتدوا وعادوا إلى الإسلام، فإن عاد إلى الإسلام وحسنت توبته فهذا يعد إيه؟ صحابي. فالصحبة لا تسقط بالردة، الصحبة لا تسقط بالردة، ولا تحبط العمل إلا لمن مات على ذلك، ولا تحبط العمل إلا لمن مات على ذلك. قال الناظم: فما أضفته إلى الصاحب وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قال زك يعني علم، أي يعلم من ذلك أن الذي يضاف إلى الصاحب من قول أو فعل فهذا يكون موقوفا. احنا ذكرنا من قبل موقوفات لا حكم الرفع، فاكرين موقوفات لا حكم الرفع متى يكون؟ لما ذكرنا المرفوع قلنا المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي، بل قد يقول الصاحب قولا ويكون له حكم الرفع، وذكرنا بالتفصيل ها أمثلة على ذلك. إذا حدث الصاحب بأمر من الغيبيات، إذا قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فابن عباس رأى الكرسي، صح كده؟ لا، ما رأى الكرسي، لم يرى الكرسي، إنما إذا السؤال الأول، هل رأى ابن عباس الكرسي؟ هل هو ذلك عن الإسرائيليات؟ لا، إنما هذا موقوف له حكم الرفع. فإذا حدث الصاحب بفعل كونه معصية، قال أبو هريرة: من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، فإذا ذكر الصاحب عن فعل ما أنه معصية فهذا موقوف له حكم الرفع. أمور كثيرة ذكرناها بالتفصيل، ارجعوا إلى درس سبب النزول، ارجعوا إلى درس الحديث المرفوع اللي هو البيت اللي كان بيقول إيه؟ وما أضيف للنبي المرفوع، فذكرنا في هذا الدرس أن المرفوع لا يقتصر على لفظ النبي، بل الصاحب قد يقول قولا ويأخذ حكم الإيه؟ المرفوع. قال الناظم رحمة الله عليه: مرسل منه صحابي سقط. مرسل منه صحابي سقط. هنا الناظم يتحدث عن قسم السادس عشر من أقسام الحديث، وهو الحديث المرسل. بمعنى هذا الذي عليه جماهير أهل الحديث. شفنا حديث سامي، حديث سامي راوي قال سيكون بعدي، قال أنتم إيه؟ أصحابي. أحسنت. إنما قال أخواني ناس أتوا ولم يروا. المرسل الخفي، أسف، الحديث المرسل قال الناظم: ومرسل منه صحابي سقط. هنا الناظم أتحدث عن المرسل ويعرفه بتعريف قد أخذ عليه. ما هو المأخذ وبماذا نعتذر للناظم؟ نقول تاني، هنا الناظم رحمة الله عليه عرف الحديث المرسل. بما عرفه؟ قال: مرسل منه صحابي سقط. فهذا مما انتقض على الناظم، ولهذا الانتقاد اعتذار. ما الانتقاد؟ قال الناقدون أو المنتقدون لهذا البيت، قالوا: المرسل إذا عرفناه بأنه ما سقط منه الصاحب فلا يكون ضعيفا، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر إسقاط الصاحب. سيل ألم. بصوا يا جماعة، تابع التابع بيروي عن التابعي، عن صاحبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا طبعا الصحابة كلهم عدول، احنا ذكرنا الدرس الماضي الإبهام يؤثر وقد لا يؤثر. المبهم الذي لا يؤثر على السند، متى يكون الإبهام غير مؤثر على السند؟ إذا كانت الجهالة في الصحابة. لو أن تبعيا قال عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يسمى جهالة؟ ها؟ نعم، هو جهالة، لكنها جهالة لا تضر. لو أن تبعيا قال، ها، لو أن سعيد بن مسيب أو الحسن البصري قال عن رجل من أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما دي اسمها جهالة، ولكنها جهالة لا إيه؟ هذا اسمه إبهام، لكن إبهام لا إيه؟ لا يضر. هل هذا يستوي بما إذا قال زيد عن رجل من التابعين عن ابن عمر؟ ينفع؟ لأن التابعون نعم يعني يغلب عليهم الصدق والأمانة، ولكن الاحتياط للسنة واجب، فمنهم الضعيف ومنهم الثقة. طيب، لذا قال ابن سيرين: كانوا يأخذون الأسانيد، أي بلا تروي، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. لا، نقف بقى، مين ده ومين ده ومين ده؟ طيب، فنقول مرة ثانية معايا كده يا جماعة: الذي يؤخذ على الناظم في ذلك أنه جزم بأن المرسل هو الذي سقط منه الصاحب. قلنا: إن كان كذلك فليس هذا بضعيف، لأن المرسل قسم من أقسام الضعيف. فلو تأكدنا أن المرسل هذا سقط منه الصاحب فلا يكون ضعيفا، إذ الصحابة كلهم عدول، لا يضر الجهالة بالصاحب. إنما المرسل قسم من أقسام الضعيف، لأنه على الراجح في التعريف المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح في تعريف المرسل والأدق والأقرب للصحة. المرسل هو أن التابعي يقول قال رسول الله، ده مرسل. طب وين الضعف في في في في السند ده؟ وين الإشكال؟ إذا قال سعيد أو الحسن أو غيره من التابعين قال، ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطاع في السند. أيوة، في انقطاع في السند. ها، قول يا أحمد. أولا شيخ، إنه ممكن يكون روى عن التابعي ضعيف. تمام. ثاني حاجة أن التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. بصوا يا جماعة، المرسل إنما كان من أقسام الضعيف، لأن المرسل على الراجح هو أن التابعي، سواء كان تابعي كبير، تابعين طبقات، سواء كان تابعي كبير أو صغير، فليس للتابعي أن يقول قال رسول الله. لما؟ لأن هذا عندنا احتمالات، والاحتمال يسقط صحة الحديث. حتى يعني تقول هذا حديث صحيح، لابد ده أمر ديني يا جماعة، أما يعني حكم شرعي، فالاحتياط يوجب علينا أن نتوقف. فإذا قال التابعي قال رسول الله، عندنا احتمالات، احتمالين. احتمال الأول ألف، أن يكون هذا الذي روى عنه التابعي هذا الحديث قد يكون صحابي فلا يضر، وقد يكون تابعي عن صحابي، صح كده؟ إذن قد يكون الذي سقط من السند ليس فقط صحابي بل تابعي وصاحبي وصحابي. نقول تاني، إذا قال التابعي قال رسول الله، عندنا احتمالان: الأول أن يكون روى هذا الحديث التابعي روى عن صحابي، وقد يكون روى عن إيه؟ حتى عن تابعي. الاحتمال الثاني أن يكون هذا التابعي الذي سقط من السند، احنا قلنا في احتمالين، قد يكون الذي سقط من السند صاحب وهذا لا يضر، وقد يكون الذي سقط من السند ايه تابعي. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني، قد يكون هذا التابعي الذي سقط من السند قد يكون ثقة وقد يكون ايه ضعيفا. فهذا وهذه الاحتمالات هي التي جعلتنا نحكم على المرسل بالايه بالضعف، لانه من شروط الحديث الصحيح التي ذكرناها في أوائل الدروس ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. فحتى ننسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتحرى ونقف على أرض صلبة ونقول هذا يرويه زيد عن محمد عن أحمد، ونقف على كل على حال كل راوي. فهل هذا يتأتى إذا يأتي إذا جاء سند فيه تابعي قال رسول الله؟ من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ من حدثك بهذا؟ ليس للتابعي أن يقول قال رسول الله، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول مرة تانية، الذي أخذ على الناظم أنه جزم أن المرسل هو الذي سقط منه إيه؟ صحابي. وقلنا لو تأكدنا من ذلك لما صار ضعيفا ولما صار مرسلا، لأن الصحابة كلهم عدول. إنما صار المرسل قسما، اكتب، وإنما صار المرسل قسما من أقسام الحديث الضعيف، وإنما صار المرسل قسما من أقسام الحديث الضعيف لوقوع الاحتمال في رواية التابعي هذه، لوقوع الاحتمال في التابعي في لوقوع احتمال في رواية التابعي، هل رواها عن صاحب أم رواها عن تابعي؟ إن رواها عن صاحب فلا يضره، فالصحابة كله موضوع. إنما الذي يوهم السند ويعفه أنه قد يكون رواها عن تابعي، والتابعون منهم الضعيف ومنهم الإيه الثقة. طيب، سيقول قائل وهل يتصور، يعني سيقول قائل إذا قال التابعي قال رسول الله فالاحتمال الذي لا ثاني له أن التابعي لا يروي إلا عن صاحب، فلما تضعفون المرسل التابعي بينه وبين الرسول الصاحب؟ فإذا روى التابعي وقال قال رسول الله فلا بد صدقا وحقا ويقينا أن يكون روى عن إيه؟ عن صاحب. كيف نرد على هذا الإشكال؟ أقول تاني الإشكال، قلنا أن المرسل ضعيف لأنه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للتابعي أن يروي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما رأى. إنما نقول سمي لنا عمن رويت، عن صاحب قلنا حي على حديث ضعيف، عن تابعي من هو؟ فسيقول قائل إذا قال التابعي قال رسول الله فهذا لا يكون إلا أن هذا التابعي رواه عن صاحب عن السلم، فلما تضعفون المرسل؟ كيف يرد عليه؟ مقدمة خاطئة. ومن أخبرك أن التابعي لابد أن يروي عن الصاحب؟ أحدثك عن سند فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لما ضيقت النظرة وحصرت الفكرة أن التابعي لابد أن يروي عن صاحب؟ هناك ستة، هناك أسانيد يروي فيها ستة من التابعين بعضهم عن بعض. طيب، احتمال احتمال تسقط الحديث خلاص، طبعا وين هي الاحتماليه بقى؟ هل احتماليه كنت ابي عندك بالضبط كده ان هذه المقدمه التي قدمتها ايها المشكل علينا لا نرتضيها. انت قدمت مقدمه ان اذا قال التابعي قال رسول الله اذا لابد ان يكون قد رواه عن من؟ عن صاحب. فهذه مقدمه لا نرتضيها اصلا، لان هناك من الاسانيد من يروي تابع عن تابع عن تابع، والتابعون فيهم الثقات وفيهم. فالمقدمه التي قدمتها انت لا نرتضيها اذا التابعون أن التابعين فيهم وفيهم، بل أحدثك بما هو أعلى من ذلك. مش تابعي يروى عن تابعي، لا، هناك من الصحابة من روى عن تابعي. مسألة الأسانيد ليست معادلة رياضية، ليست معادلة رياضية واحدة، ليست معادلة رياضية واحدة. قد يروي بس تابعي يروى عن تابعي، قد يأتي في السند صحابي يروي عن تابعي. نعم، صحابي يروي عن، كما حدث جملة من الصحابة عن كعب الأحبار. كعب الأحبار روى عنه أبو هريرة، وروى عنه معاوية وابن عباس. نعم عامة مرويات، نعم عامة مرويات، ماشي ركزوا عشان المسألة دي مهمة والله يا جماعة. نعم عامة مرويات التابعين الصحابة عن التابعين ليست في الأحكام الشرعية، وليست في أصول المسائل، ولكن قد وردت. كل دوت عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن مناقشة بين الذي يقوي المرسل وبين الذي يضعفه. فالذي قواه قال لما حكمتم عليه بالضعف، أليس إذا قال التابعي قال رسول الله فالتابعي لا يروي إلا عن الصاحب؟ فهذه مقدمة أبطلناها. ثم قلنا له بل خذ أكثر من ذلك، ليس فقط تابعي يروى عن تابعي، بل هناك من الصحابة من روى عن تابعي، كما روى جملة من الصحابة عن كعب الأحبار كأبي هريرة وابن عباس ومعاوية روى عن. نعم هذه الأثار التي يروي فيها الصحابي عن تابعي فيها ما فيها، ليست في أصول الشرع وليست في الأحكام الشرعية، ولكن قد وردت. وقد روى مسلم رواية، بص بقى دي، تابعي رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، روى مسلم من حديث السائب بن يزيد رواية بقى دي تابعي، آسف صحابي يروي عن تابعي عن صحابي. أنا بقول لك الأمثلة دي ليه؟ عشان تفهم إن علم الأسانيد ليس شأن واحدا، بل كل شيء وارد في هذه الأسانيد. فهذه الاحتمالات تجعلنا نحتاط للسنة ونجزم بضعف الحديث المرسل. فإذا قال القائل أن التابعي لا يروي إلا عن الرسول إلا عن صاحب، قلنا هذا احتمال ضعيف، والاستقراء دل على وجود هذه الاحتمالات. ما هذه الاحتمالات؟ تابعين يروي بعضهم عن بعض، صحابي يروي عن تابعي، صحابي يروي عن تابعي عن صحابي. ده كل الأمثلة دي بتديك إثراء، توسع فكرك في علم الحديث. طيب نعم، يعني هو قالوا أن رواية الصحابة عن كعب كانت في أمور خاصة بأقوال قالها كعب عن نفسه، أو قالها في أمور الزهد التي في متعلقة بني إسرائيل، ليست في أمور شرع الإسلام، إنما عن أمور بني إسرائيل، عن أمور من الأمور المستخدمات في أشراط الساعة. حتى ابن حجر بيقول أنه تتبع هذه، ابن حجر تتبع هذه، له كتاب في سرد وفي حصر رواية الصحابة عن التابعين، نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، حصرها فضل في كتاب. طيب لا لا لا، نأخذ مثال عند مسلم لصاحب يروي عن تابعي عن صاحب، عن يروي مسلم عن السائب بن يزيد، وهذا له صحبة السائب بن يزيد، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري، ابن عبد القاري، عيلة الحديث، كتاب التلمذي، كتاب التلمذي ارجعوا إليه. عند مسلم عن السائب ابن يزيد وهذا له صحبة عن عبد الرحمن ابن عبد القاري وهذا تابعي وهذا تابعي عن عمر بن الخطاب عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم من فاته شيء من ورده في رواية من حزبه من الليل من فاته شيء من ورده وفي رواية من حزبه من الليل فقرأه بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من ليلته من فاته شيء من ورده وفي رواية قال من حزبه من الليل فقرأه بين الفجر بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته السلام كان من هديه إذا نام عن وتره صلاه قبل الضحى إيه؟ شفعا طيب نعود إلى البيت الذي ذكره الناظم وقلنا النقد والآن نذكر الاعتذار ما هو النقد الذي وجه للناظم أنه جزم أن المرسل هو ما سقط منه الصاحب وقلنا أن هذا على الراجح ليس تعريفا دقيقا للمرسل إذ لو جزمنا بأن المرسل قد سقط منه الصاحب فلا يضر فعمر كعلي كابن عمر ككلهم عدول ولا يضر الجهلة فيهم ولا يضر الجهلة فيهم وقد يعتذر للناظم في ذلك أنه لم يقصد الحكم على السند إنما قصد صورة السند لم يقصد الناظم لما قال أن المرسل منه صحابي سقط لم يقصد الحكم على السند وصفته وإنما يقصد صورة السند وبهذا الاعتبار كلامه صحيح لأن المرسل إذا ما نظرت إليه فهو إيه؟ تابعي يقول قال رسول الله ولكن طبعا يعني وإن قلنا بهذه الأعذار ف يعني قالوا ايه قالوا عذر الناظم انه لم يذكر تعريف المرسل انما ذكر ايه قولوا معايا صورة المرسل لما بص السند كده مرسل ده مثلا مسلم يروي ها عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ده في مسلم وهو مرسل اهو ها سعيد بن المسيب ينقل عن سلم فقالوا ان الناظم صاحب الأيقونية لم يقصد الحكم على المرسل من حيث من الذي سقط إنما أراد صورة السند وإن كان فكما ذكرنا الراجح عند جمهور أهل الحديث أن المرسل في تعريفه هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعتذر للناظم أنه لم يقصد الحكم على السند وإنما بيان إنما الذي أراده أن يبين صورة السند يعني أنت لما تشوف مثلا حديث مثلا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ده مرسل لتابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن الناظم لم يقصد في هذا التعريف بيان الحكم على المرسل من حيث من الذي سقط فيه إنما أراد الناظم أن يبين صورة السند التي إذا رأيناها علمنا أن هذا إيه؟ مرسل وهو أن التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو التعريف الراجح في الحديث المرسل وهذا هو التعريف المختار سؤال في الفرق بين المرسل والمقطوع ما الفرق يا عبد الواحد عبد الحي بين المرسل والمقطوع المرسل هو التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع هو ما يكون يقع في السرد قد يكون يقع واحد أو أكثر من السلف يعني يروي التابع التابعي عن النبي تابع التابعي أو يسقط أو من رواه اثنين أو ثلاثة لو ركزت هتعرف ها المرسل هو انقطاع في أول السلف المقطوع. المجاد الصحابي. المقطوع. المقطوع انقطاع في. تفضل. المقطوع هو قول التابعي. أحسنت. اكتب اسمه جيزة. المقطوع كلام نسبه التابعي إلى نفسه. قال الحسن البصري: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الحسن البصري: كان إذا هنأ من ولد له مولود. هو ذلك بين الإخوة إيه؟ بورك في الموهوب وشكرت الواهب. أولا ده ليس بحديث، هذا يروى عن الحسن بسند ضعيف اللي هو إيه؟ بورك في الموهوب وشكرت الواهب، لم يثبت عن الحسن. الذي ثبت عن الحسن أولا ليس هناك دعاء مرفوع في ذلك، ليس هناك دعاء مرفوع يصح في ذلك. الذي صح عن الحسن في هذا الباب أنه كان إذا هنأ من ولد له مولود قال: جعله الله ذخرا لأمة الإسلام. هذا الذي ثبت عن الحسن. أما ما يروى عنه بورك في الموهوب هذا ضعيف عن الحسن، وطبعا فضلا أن يكون حديثا صحيحا. المقطوع يا أستاذ كلام ينسبه التابعي لنفسه. ها ده المقطوع، مش قلنا عندي المرفوع والموقوف والمقطوع، مش المقاطع. المقطوع، المقطوع كلام التابعي. ها طيب واضح كده يا جماعة. لكن المرسل كلام نسبه التابعي إلى من؟ بس كده. طيب نأتي إلى فرع في حكم الحديث المرسل. حكم الحديث المرسل على أقوال ذكرها ابن حجر أوصلها إلى 13 قولا. 13 قول، ما عشان العدد مش هناخد كل ده، هنخبطه بس إيه يعني 12 بس عشان الوقت حبها. ذاك يا أستاذ نقول ثلاثة بس. في حكم الحديث المرسل، القول الأول قالوا أن الحديث المرسل حجة، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، جمهور أهل الأصول والفقهاء، أن المرسل حجة. طيب قال به مالك وأبو حنيفة والمعتزلة، وهذا روي عن أحمد واختاره ابن القيم أن المرسل حجة. قال الحافظ العراقي في ألفيته: واحتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانوا. قال الحافظ في ألفيته: واحتج مالك أي بالمرسل كذا والنعمان، من النعمان؟ أبو حنيفة، وتابعوهما أي أتباع المالكية والحنفية ودانوا. الوجهة عند من يحتج بالحديث المرسل قالوا أن المرسل إنما هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون من القرون التي شهد لها النبي بالخيرية صلى الله عليه وسلم. التابعون هم الزهد والدين، ولم يكن الكذب متفشيا فيهم كحال من بعدهم، والثقة فيهم والديانة فيهم إلى آخره. طيب هذه حجة من؟ من يرى بحجية المرسل. واضح كده؟ فقالوا فيما فيه من الديانة أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل المرسل مقدم عن المسند، المسند اللي هو سنده متصل، تابعي التابع عن التابع عن الصحابي عن رسول الله. شوفوا غايتين كمان اولا كمان المرسل يقدم على من؟ عن المسند. فاكرين ليه قلتها قبل كده؟ دي ما الوجهة في من يقدم المرسل على المسند؟ ها هو لما المسند يذكر السند يريد صحته. ايوه احسنت، اكتب اسمه يا شيخ كده جايزتين. قالوا في القاعدة: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد كفاك. قول كده يا أحمد. من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد كفاك. قول كده. قول عشر مرات. طيب ما يكفاكي خلاص. من أسند فقد أحالك، يعني اللي قالك السند بقول لك أهو هذه بضاعتي وهذه الرواة وأنت تبحث عن حالهم. ها؟ أما الذي أرسل يعني تابعي يروي عن سلم وكأنه يقول أنا تابعي ثقة فلا يضرك إذا أرسلت، فخذ مني هذا الإرسال وأنت مطمئن سعيد. ومن كسعيد؟ قالوا سعيد يستوي إرساله واتصاله. دي الوجهة عند من يقول أن المرسل يقدم على إيه؟ المسلم. القول الثاني، إذن القول الأول على جمهور الفقهاء بالاحتجاج بالمرسل. القول الثاني ذهب إليه الشافعي وهو التفصيل، وهو التفصيل. والشافعي إذ يحتج بالمرسل يضع لذلك شروطا في الراوي وشروطا في المروي، شروطا في الراوي وشروطا في المروي. فيقول أن المرسل يكون حجة إذا كان الذي أرسل، ما معنى الذي أرسل؟ هو التابعي الذي يقول قال رسول الله. قال إذا كان ثقة من كبار التابعين لم يعرف عنه ضعفا ولا يروي عن ضعفاء أصلا، يبقى دي شروط أضعها الشافعي في إيه؟ في المروي؟ لا، في الراوي الذي يرسل حتى يقبل مرسله أن يكون هذا الذي أرسل ثقة يروي من كبار التابعين. طب ليه كلمة دائما نسمع كلمة كبار التابعين دي ليه؟ أحسن، لأن كلما كان التابعي من كبار التابعين يكون ألصق بعصر الصحابة. ممكن تلاقي سند واحد يروي فيه رجل من كبار، يروي رجل من صغار التابعين عن رجل من وسط التابعين عن رجل من كبار الايه، يعني دي 100 سنة، ففيهم الصغار والأوسط والكبار. وهناك شروط وضعها الشافعي في المروي نفسه. طبعا الشروط الأولية فين؟ على سبيل البدل ولا سبيل الجمع؟ يعني ايه السر؟ طيب بدل ولا الجمع؟ يعني لازم يكون الثلاثة مجتمعة في الراوي، مش واحد يكفي عن الثاني، لازم يكون ثقة من كبار التابعين لا يروي عن ضعفاء ولا مجاهيل. دي صفات لابد أن تكون مجتمعة، ليس على سبيل البدل بل على سبيل الاجتماع في الراوي الواحد. ما ينفعش واحد يحل محل الايه التاني. الشروط التي وضعها في المروي اللي هو الذي سوف يروي التابعي عن سلم، قال ان يكون هذا المروي اللي هو المرسل نفسه بقى ليس وحيدا فريدا، بل جاء ما يعضد من مسند، خلي بالك مسند ضعيف. ليه قلنا ضعيف؟ لانه لو كان مسند قوي هيغنينا عن الايه، عن المرسل. هقول تاني، الشرط الاول الذي اشترطه الشافعي في المرسل حتى يؤخذ في المروي بقى ان يكون ايه، هذا المرسل ليس وحيدا بل جاء ما يعضده من مسند، يعني سند متصل. ها سيقول قائل طب لماذا لم نكتفي بالمسند؟ قال لك لا، خلي بالك ده مسند بس ضعيف، زي الاعرج والاعمج، الاعرج والاعمج هيسندوا بعض عشان يمشوا. ها فقال لك المرسل دوت لو جه مسند معاه ضعيف يعضده ويدل على ان المرسل له اصل. احسنت، لا نكمل. بس الشرط الثاني ان يعضد هذا المرسل مرسل اخر، يعني مرسل الحسن مثلا اتاهم، اتى معاه مثلا مرسل لسعيد، يبقى مرسل مع مرسل العمليه ايه، زي الحديث مثلا الحسن لغيري. يعني ايه حسن لغيري؟ حديث ضعيف زائد حديث ضعيف ارتقى الى الحسن لغيري. فقالوا الشرط الثاني أن هذا مرسل أتى مرسل آخر يعضده من طريق آخر، الحسن مثلا مرسله مع بيروي متن معين، أتى هذا المتن من مرسل آخر فيعضده. طيب هذه الشروط على سبيل إيه بقى؟ الشروط بقى اللي في المروي ديت على سبيل البدل. أحسنت، مش على سبيل الجمع. يعني إيه؟ سواء الشرط الأول حصل أو الثاني واحد منهما يكفي. فاهمين؟ يعني سواء المرسل تعضده مسند ضعيف أو مرسل آخر، مش شرط يكون الاثنين. فهمنا كده؟ أنت نمت إبراهيم، أنا عارف اللي أنت نمت. وفي هذا قال العراقي وهو ينقل كلام الشافعي، قال العراقي في ألفياته: لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه. الحافظ يقول: لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، يعني إيه؟ المرسل ده هيعضده ايه، مسند ولو ضعيف مع او مرسل اخر. طيب الراجح والله أعلم في ذلك. طبعا قال الشافعي بعد نص كلام الشافعي قال وأحتج اكتبوا مهم وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو تفضلوا أسلامكم بوركتم أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول أو أرسله يعني ده يبقى جه من إيه مرسل بس من طريق آخر أو أرسله من أخذ من غير رجال الإيه يعني مرسل الحسن له طريق ومرسل سعيد من طريق آخر فهذا يعضد هذا. قال أو وافق قول الصاحب ده برضو عند الشافعي إن المرسل يؤخذ به إذا كان مرسل مرفوع يعضد قول إيه صاحب أو أفتى به أكثر العلماء. كل دي هتكون قرائن تقول إيه المرسل يفتي به أكثر العلماء أو يوافق فتوى صاحب. الراجح والله أعلم وأعلم الذي عليه جمهور أهل الحديث أن المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، فالحجة فيما اتصل سنده لا في من قطع، والاحتياط للسنة واجب، فنعم التابعون من الثقة بمكان ومن الأمانة بمكان، ولكن الحديث عن النبي شديد ونسبة الكلام إليه ليس بالهين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد النار. ابن مسعود كان يجي يحدث بحديث طبعا سلم كان يبكي يقول قال سلم كذا أو قريب من كذا أو يعني يخشى أنه يزيد حرف أو إيه أو يبدل حرف. هو ليه الصاحب لما يقول مثلا لما يأتي مثلا نص يقول من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، مش عمال عمل كده لما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى؟ فين نص الحديث نفسه؟ حديث أكيد حديث في نص له نص، لما عدل عمار ها وغيره إلى أن يقول من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم؟ قد يكون الصاحب بعد سنوات نسى نص الحديث فيخشى أن يقوله بلفظه فيقدم أو يؤخر أو يبدل أو يحرف. فالسلام أن يفعل إيه في السلام له أن يقول من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، وإلا فالحديث له نص. ها واضح كده؟ طيب الراجح أن المرسل اللي يحتج به قال مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة. قال مسلم في مقدمة صحيحه والمرسل في أصل قولنا ليس بحجة. كيف ومسلم نفسه في مراسيل ها مرسل في حوالي بتاع 10 مراسيل أو أقل زي ما روى مسلم في صحيحه عن سعيد المسيب أنه قال أن سعيدا قال نهى النبي عن المخابرة. يبقى هنا مسلم يروي مراسيل أولا عددها قليل، ثانيا يأتي بها متصلة في مواضع أخرى من صحيحه، ثالثا يأتي بها في المتابعات والشواهد، يعني يأتي بسند المتصل أولا ثم يعضد بحديث إيه مرسل. كده كم أمرا ذكرناه؟ ثلاثة عند مسلم في رواية المراسيل. الأمر الأول أنها قليلة مش هتجاوز العشرة. الأمر الثاني أنها مسندة موصولة في مواضع أخرى. الأمر الثالث أنها تأتي في المتابعات والشواهد، يعني متابعات والشواهد يكون مثلا باب النهي عن كذا في باب دوت فيه أكثر من حديث، يبدأ بالأسانيد الإيه الصحيحة ثم يتبعها بالإيه، لا حرج أن يأتي بمرسل وإلا فقد قدم الباب بإيه بالصحيح. إذن قول الثالث أن مرسل يحتج به، وهذا قول ابن مهدي عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان ورواية عن أحمد، وهو قول ابن المديني وقول البخاري ومسلم ويحيى بن معين، قول جمهور أهل الحديث. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا، سمعت أبي من أبوه؟ أبو حاتم ها؟ قال سمعت أبي وأبا زرع يقولان، سمعت أبي وأبا زرع يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد المتصلة. قال الحاكم في علوم الحديث: العلم المحتج به هو المسموع، العلم المحتج به هو المسموع دون المرسل. ثم قرأ قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ابن الحاكم بيسأل هذه الآية على أن الحج في المسموع دون المرسل. نعم، أنه جعل الإنذار فيما في من سمع ثم بلغ. قال الحافظ في ألفيته: ورده جماهر النقاد، جماهر لغة كما يقال جماهير، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. بيقول إن جماهير رد المرسل ليه؟ للجهل بالساقط في الإسناد، ما نعرفش مين سقط، هل صاحب أو غير صاحب، لا نعلم. هذا هو المختار، والله أعلم. وأعلم أن المرسل قسم من أقسام الإيه؟ الضعيف، والحجة لا تكون إلا في من اتصل سنده. نعم، على الراجح. وإلا فالشافعي قوله قوي صراحة، الشافعي لما يقول أن ضيق النظرة أن المرسل يحتج به في هذه الضوابط، أيضا يعني إن أردنا أن نرجح فعلا رجحنا أنه ضعيف، لكن القول الثاني في القوة بعده قول الشافعي بهذا التفصيل. وإلا في المراسيل درجات، من أقوى المراسيل مراسيل من؟ سعيد المسيب. ها؟ طيب، وأيضا قالوا مراسيل الشعبي. قال ابن عبد البر: مراسيل ابن سيرين قوية، أنه كان يتحرر الرواية عن الثقات. قال ابن عبد البر: مراسيل ابن سيرين قوية، لأنه كان يتحرر الرواية عن الثقات. إلى هذا الحد ننتهي. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن مرسل الصحابي، والكلام عن الإرسال الخفي. الإرسال ولا ننتهي منهم بالمرة؟ طيب، هم أمر سهل جدا. مرسل الصحابي إن الصاحب بيروي أمرا، صاحب نفسه بقى هنا بيروي أمرا ما عاصره. يعني إيه؟ لما تقول عائشة: أول ما بدأ من السلام بالوحي الرؤية الصادقة، يراها كإيه؟ كفلق الصبح. عائشة بتروي بدايات الوحي عن السلام. هل عائشة في هذا الوقت كانت يعني مع السلام؟ لا. فإذا روى ابن عباس كثير من رواياته، طبعا السلام لما مات السلام كان ابن عباس في السابعة، في الثامنة، في العاشرة. طيب، فالصاحب إذا رأى أمرا عن سلم وهذا أمر لم يشهده يسمى مرسل ليه؟ الصاحب. فعائشة لم تقول إيه؟ أول ما بدأ بالناس سلم، أي في الوحي، الرؤية الصادقة، هي لم تكن شهادة لهذا الأمر. كان في وقتها خديجة هي زوجة من نسلم، وكانت عائشة يعني قد ما سلم تولد، لعلها لم تولد أصلا. طيب، فده مرسل الصاحب، أن الصحابي يروي أمرا لم يعاصره، وهذا المرسل حجة. لما؟ لأن الاحتمالات التي ذكرناها عند مرسل التابعي غير الاحتمالات هنا. نيجي بقى الاحتمالات هنا بقى. الصاحب إذا روى أمرا لم يعاصره، عندي احتمالين: إما أن يكون أخذ هذا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذه من صاحب عن النبي، وكلا الاحتمالان لا يضران. كلا إيه؟ الاحتمالين لا يضران. سواء الصاحب كعائشة علم ذلك من فم النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار، ها؟ وإما علم ذلك من؟ من صاحب آخر ولا غبار في ذلك. إذا مرسل الصاحب بالجمهور على قول الجمهور حجة. هذا يبعد كثيرا، هذا مرويات في هذا اللي دخل التابعي دلوقتي. دلوقتي بكلمة مرسل الصاحب أن الصحابي يروي أمرا لم يعاصره. طيب، فهذا الأغلب فيه ليس كمرسل التابعي. مرسل الصحابي أن الصحابي ينسب قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك صاحب لا يكذب ويقول مثلا عن رسول الله ولا يدلس، فلا يكذب ولا يدلس. فإذا قال عن نسلم عندنا الاحتمالان وكلاهما لا يضر المرسل. فهذا لذلك ابن حجر لما ذكر الإشكال لما ذكر موسى للصاحب فذكر إشكالا وأجاب عنه. ما هو الإشكال؟ ألا يحتمل أن الصاحب سمع ذلك من التابعي؟ فقال الظاهر أنما أنهم رووا ذلك سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن الصاحب إذا قال عن رسول الله وذكر أمرا لم يشهد على الصاحب فهذا إنما يكون رواه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي التعديل أصلا يتبع نفسه، يعني حتى الصحابة عن تبعيه الصحابة مش يأخذ عن أي حد. بس ابن حجر قال بالتتبع، قال أن جميع مرويات الصاحب عن التابعي لم تكن في الأحكام ولكن كان في أمور سابقة من بني إسرائيل وما شابه ذلك. كفاية كده، لسه بقى المرسل الخفي، عشان كده انت وصلته. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. محمد لو سمحت إن شاء الله الموضوع موضوع التكاليف والواجبات لو سمحتم ما تحرقوناش. طيب إن شاء الله يوم السبت هنسلمكم الامتحان بتاع البيقونية ورقي يدا بيد، وتجيبوا الخميس اللي وراه. هقول تاني يوم الخميس يوم السبت إن شاء الله هنوزع عليكم ورق مطوي في الامتحانات في الأسئلة، امتحان تحريري هتستلموه خميس. وتيجي جي امتى؟ الخميس اللي وراه. انت هتروحوا السبت تجيبوا الخميس، فاسبوع ده مفيش واجب كمان. يلا مفيش واجب، مفيش واجب حديث. لو سهر رمضان الخميس الجاي اللي مش هيجي الامتحان يعني يعتذر عن الجلسة ويقعد جنب ايه كده، ايه وضعه في البيت كده ويأنس بأهله بيته، عشان لو جينا احنا احنا اخر امتحان فاكرينه في البيقونية كان وقفنا لغاية فين؟ قبل التوقف برمضان. ها؟ اظن الدرس الثالث ولا حد الدرس الثالث. حد معانا امتحان رمضان فاتت؟ طيب حد معانا امتحان؟ طب شوفوا البيت كده ردوا عليا على الواتس. طيب ها حاضر نخلص. بس يبقى ان شاء الله يوم السبت هنسلمكم امتحان ان شاء الله. والله يا جماعه اقسم بالله فيعني ستعلمون ما اقول لكم وافوض امر الى الله. الامتحان والمذاكره ليس تعنتا وليس تشددا وليس تحكما وليس اي حاجه من ولكن والله يا جماعه لمصلحتكم، فأنتم يعني بفضلكم وبفضل منكم ائتمنتمون عليكم. لابد أن نؤدي الأمانة يا جماعة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فدي أمانة يا جماعة، والله لكم ليس لي، والله لكم يا جماعة. يعني إحنا بنحاول نعالج أخطاء قد يعني وقع فيها غيرنا معنا، فبنحاول نصلحها. لازم العلم مذاكرة وحضور مناقشة وامتحان، هو ده العلم يا جماعة. لكن بحضر كل خمس دروس، طب وبعدين في الكتاب وبفتحه على المادة اللي وراه أو الدرس أو الأسبوع اللي جاي وبعدين حصلت إيه؟ العلم ليس بكثرة السماع، سماع مع مذاكرة مع حضور مع مناقشة مع واجب ومع امتحان، هو ده في العلوم الدنيوية. ما حدش بيبتزغ لما يمتحن، صح كده؟ ولا بالمحبة والحب والبيعدي، ما فيش الكلام ده. فالعلوم الشرعية ما بأولى. جزاكم خير، صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. كان موضوع العيد صح، وجزاكم خير. احنا اثنين ماشي حاضر الان دلوقتي. طب نختم بس الاول. طيب نرفع الجلسه. طيب اي سؤال الدرس فضل. احنا عمر ابن حزم لا ده هذا جاوز خلاص الأمة، ده ترقي الأمة له القبول، ده يجعله في حكم المتصل زي حديث لا ينسى القرآن إلا طاهر، صح كده؟ دي ده أمر خاص والنادر لا حكم له، هذا نادر والنادر لا حكم له. الله أعلم. الله يحفظكم وبارك فيكم. طفل الكشافات دي بعدين أسلم.